بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى اليوم الدرس الأول من التعليق أو نقول الحاشية، سميت الحاشية البصرية لأني من البصرة، أعلق فقط على ما أغلق من كلام الشارح ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى شرحه من أجود شروح العقيدة الواسطية، لذلك سويت أنا وضعت حاشية على هذا الشرح. طيب، نبدأ إن شاء الله تعالى. طيب، شو يكون الدرس؟ يكون الدرس كل خميس 7:30 بتوقيتنا، يعني 9:30 بتوقيتي جيني توقيت مكة، لا جرينيتش شو اسمه، 7:30 جريدة في السنة طلع هاي وسند عليها بعد هنا. الله يحفظك، أحسن أو هنا تعالى. نعم جدا. خلي الله يبارك فيك. تمام، نعطيك ظهرنا. طيب، هذا كل ايش؟ ان شاء الله كل خميس. الا اذا طرأ طارئ ما حدث شيء ان شاء الله. سمي يا طيب. تبدي من صفحة 17. طبعا اعتمدنا على طبعة مؤسسة شيخ ابن عثيمين خيرية، يريد يقتني هذه الطبعة، طبعة جيدة، هي عدد 12 يمكن، تمام، يريد يتابع عن طريق اللي اسمه عن طريق اليوتيوب. يلا أبدي من صفحة 7. قدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. كيفك؟ أنا أفضل لا تقرأ شيء قتل هذا الأمر. نعم، ترتيل. أي نعم، ترتيل أولك يعني خذ جهد أكثر. هو أريد يأخذ جهد حتى دي تعبك تيك شيء سهل أنت هني. لا أنا فهم أكثر. فهم لا أنا راح إن شاء الله أوضح بإذن الله. بس شوف الصوت للإخوة، يكون عندهم صوت واضح ثم ابدا. تمام، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. امين. نقول مقدمه اي مقدمة. نعم، كمقدمة الجيش مقدمة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الكتاب الذي يسمى العقيدة الواسطية. أما بعد، هي لهم يعني لهم أي أهل العلم أقوال، يعني تقريبا 4 أقوال، ومنها قول أنه فصل الخطاب الذي أوتي لداود، فصل الخطاب الذي أوتي إيش لداود. أما بعد، نعم، فإن هذا الكتاب الذي يسمى العقيدة الواسطية ألفه حبر الأمة في زمانه. حبر تقدر تقول حبر وتقول حبر، يا سلام، قولان، حبر بفتح الحاء وحبر. نعم، حبر الأمة. من هو حبر الأمة؟ لا، حبر الأمة، أنا قال حبر الأمة في زمانه، حبر الأمة العباس. نعم، رضي الله تعالى عنه. ألفه حبر الأمة في زمانه، أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، المتوفي سنة المتوفى سنة 728 هجرية. القراءة هنا تقرأ إما أن تقرأ من اليمين إلى اليسار أو تقرأ من اليسار إلى اليمين. 728 هجرية. ما لا مئة، لأن يعني هذه الألف لا تلفظ، إنما كانت تكتب سابقا لتمييزها على إيش الشيء اللي عندما تكتب لتمييزها على من هو، يعني قبل ما في نقط، كيف يميزون على من هو؟ وضعوا له إيش لها ألف إيش ما ماء لا مئة، فإن الألف لا تلفظ إذا لفظتها معناتها أنت حمت الكلام. تقول مئة هكذا. فالقراءة أن تقرأ من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين. الآن في آخر الناس كلها تقرأ من اليسار إلى اليمين، وجاز ذلك من ناحية اللغة العربية، جاز ذلك. بعضهم يقول الأفصح أن تقرأ من اليمين شني إلى اليسار، والصحيح إيش الوجهان، يجوز إيش الوجهان. نعم. ولهذا الرجل من المقامات التي يشكر عليها والتي نرجو من الله له المثوبة عليها في الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل ما يعلمه كل ما يعلمه كل من تتبع كتبه وسبرها. والحقيقة أنه من نعم الله على هذه الأمة، لأنه الله سبحانه وتعالى كف به أمورا عظيمة خطيرة على العقيدة الإسلامية. وهذا الكتاب كتاب مختصر يسمى العقيدة الواسطية، ألفه شيخ الإسلام لأنه حضر إليه رجل من قضاة واسط. الرجل شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما ذكره، ها ما ذكره، والرجل هو رضي الدين. أنا كتبت هنا رضي الدين أبو القاسم علي بن يوسف الواسطي من قضاة إيش واسطة، واسطة عندنا بالعراق محافظة واسطة اليوم كان موجودة، تمام. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التكية السليمانية آنذاك عندما وصل إليه إلى دمشق. نعم. ممكن تعيد اسمه؟ اسمه رضي الدين أبو القاسم علي بن يوسف الواسطي. نعم. ممكن أنت تتساءل وأجعل ذلك لي يعني لذهنك أو لخيالك، ممكن أن الإخوة يعني كذلك يتفكرون بهذا الأمر ويتأملونه. ألا وهو سؤال، بما أنه قاضي، بما أنه شني قاضي، لما سأل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن يؤلف له في العقيدة السنية؟ يعني ألا يستطيع أن يكتب ذلك؟ يعني جاءه من واسط إلى دمشق وقال له يكتب له في العقيدة السنية، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ارتجل ذلك ارتجالا، يعني في مجلس واحد كتب ذلك في مجلس واحد، وهذا أمر معروف عند العلماء السابق أنه يستطيع أن يجيبك بمجلس واحد، وربما تكتب كتابا كبيرا وهو في مثل زاد المعاد ابن القيم رحمه الله تعالى كتبه وهو في طريقه إلى مكة. نعم. شكا إليه ما كان الناس يعانونه من المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فكتب هذه العقيدة التي تعد زبدة لعقيدة أهل السنة والجماعة،

الركوع إلى آخره. من قسم هذا التقسيم؟ إحنا نسلم للفقهاء بهذا التقسيم. لما نقول؟ لأن هذا التقسيم تقسيم استقرائي. ما هي واجبات الصلاة يا طيبين؟ 3-4-5. ما هي سنة الصلاة؟ سنة الوضوء. الطلاق كذا، النكاح كذا وكذا. كيف قسم الفقهاء هذا الأمر؟ شنو تقسيم استقرائي. نجي إلى النحو، تقسيم استقرائي، وهكذا. بارك الله فيك. فهنا ما يحتج عليكم مبتدعا من الصوفية ومن هم على شكل من أشاعرة وغيرهم، يقول لك أنت من جبت هذا التقسيم؟ حتى بعضهم يسوي مناظرة بين اثنين حول تقسيم التوحيد. تقسيم استقرائي خلاص، ما يحتاج هذا، ما يحتاج مناظرة ولا هم يحزنون. لذلك حفظكم ربي ورعاكم، عندما تدرس عقيدة أهل السنة والجماعة، المبتدعة لا يسلمون لك بما فيها، لذلك لا يلتفت إليهم. نعم. وقد قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى 3 أقسام. أحدها توحيد الربوبية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور 3، في الخلق والملك والتدبير. دليل ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. ووجه الدلالة من الآية، طبعا الدلالة من الناحية الله يبارك فيكم الصرفية، بتثليث الدال، تثليث الدال من ناحية اللغوية، اللي هو إيش؟ تقول دلالة ودلالة ودلالة. نعم، ربما تسمعون أنه بعضهم يقول الدلالة هكذا، بتثليث الدال. نعم، سمعين مثلث قطروب؟ سمعين مثلث قطروب؟ نعم. وجه الدلالة من الآية أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخير، والقاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. حتى أذكر إن لم تخني الحافظة أن مدينة البصرة مثلثة الباء، إن لم أكن مخطئا، مثلثة الباء، بصرة وبصرة وبصرة. نعم. ثم تأمل افتتاح هذه الآية بألا، طبعا أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخير، والقاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. هذا من البلاغة، أن الحصر والقصر، الحصر والقصر. شنو معنى هذا الكلام؟ ألا له الخلق، له الخلق والأمر. واضح لو أشرح لكم إياها؟ طيب، له جار ومجرور في محل رفع شنو؟ خبر. سنأتي إن شاء الله الجار ومجرور بالش اسمه والمبتدأ والخبر إلى آخر. الخلق مبتدأ، حلو، مبتدأ. المبتدأ لازم شيني دائما يصير بالبداية، تبتدئ بالمبتدأ. فله خبر، الخلق شيني مبتدأ. إذا قدمت الخبر على المبتدأ يراد به الحصر، يراد به شيني الحصر، الخلق فقط له، يعني الخلق له فقط سبحانه وتعالى، لا يدخل عليه إيش من ضمنها. يعني أقرب لكم المثال، مثلا ما يعني أحبك، تذكرون ضربنا مثال عندما أقول أحبك، أنا أحبك، أحبك فعل وفاعل مفعول به، فعل وفاعل مفعول به، تمام؟ الكاف مفعول به، أحبك، الكاف مفعول به. يحتمل أني أحب غيرك؟ يحتمل؟ يحتمل. لكن إذا قلت إياك أحب قدمت المفعول به على الفعل، هنا أنا ما أحب غيرك، لماذا؟ حصرت الحب لك فقط. هنا له الخلق، لو له الخلق سبحانه وتعالى وحده، لا يستطيع أن يخلق أحد إيش غيره، خلق إيجاد، خلق إيجاد. شوف لو عكست قلت الخلق له، يحتمل أنه يخلق غيره؟ نعم، أنا ما حصلت لي أنا. هذه الفائدة من الناحية إيش البلاغية. نعم. ثم تأمل افتتاح هذه الآية افتتاحها. ثم تأمل افتتاح هذه الآية بألا الدالة على التنبيه والتوكيد، ألا له الخلق والأمر لا لغيره، فالخلق هذا هو والأمر هو التدبير. أما الملك فدليله مثل قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض، فإن هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى بالملك. ووجه الدلالة من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه التأخير. نعم، لله، لله هم نفس الشيء، جار ومجرور. لله ملك السماوات، ملك مضاف مضاف إليه، هنا مبتدأ كذلك مضاف مضاف إليه، ها كذلك حصر كما ذكرنا في الأول. نعم. إذن فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير. طبعا أنتم للعجمة التي دخلت علينا، لذلك نحتاج إلى فهم هذه الأمور. العرب سابقا عندما تقرأ لله ملك السماوات والأرض، خلاص فهمنا أنه ما في أحد له ملك السماوات، لذلك هم يقرون بتوحيد توحيد الربوبية، يقرون بذلك، هم فاهمين. ما يجي لك حصر وقصر وما قدم حقه، هذا إيش؟ هذا عرف لاحقا. نعم. فإن قلت كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله، مثل قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، ومثل قوله تعالى في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فكيف تجمع بين قولك إن الله منفرد بالخلق وبين هذه النصوص؟ فالجواب أن يقال إن الخلق هو الإيجاد، وهذا خاص بالله تعالى. أما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى فإنه ليس بخلق حقيقة، وإنما سمي خلقا باعتبار التكوين، لكنه في الواقع ليس بخلق تام. فمثلا هذا النجار صنع من الخشب بابا فيقال خلق بابا، لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها هو الله عز وجل. لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراك أبدا. شنو عود الأراك؟ أيوه. ولا أن يخلقوا ذرة، ولا أن يخلقوا ذبابة. واستمع إلى قول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. طيب ما معنى ذلك؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى الكلام بصورة أخرى أن الخلق نقول نوعان، الخلق إيش نوعان، خلق المطلق هذا لله سبحانه وتعالى، خلق المطلق، نقول خلق نسبي مجازي. سنأتي إلى مسألة المجاز إن شاء الله تعالى في طيات هذا الكتاب، والخلاف المعروف بين أهل العلم في إثباته ونفيه. تمام. فالخلق إيش المطلق لله سبحانه وتعالى وحده، وخلق خلينا نقول وخلق نسبي مجازي، بمعنى إيش؟ يعني خلينا نقول بمعنى التشكيل، أنت تأتي لشيء وتشكله، تستطيع أن تفعل ذلك كما صنعت هذا. أما إيجادا من عدم، بديع السماوات والأرض، أي أنه الله سبحانه وتعالى يخلق من ها من لا شيء يكون لا مثيل لخلقه. فهذا إيش يسمى خلق إيجاد، خلق إيجاد. أما أنت أيها الإنسان فخلقك خلق إيش؟ تشكيل، صناعة، خلينا نقول تمام، تحويل، تحويل، خلق تحويل، تجمع من شيء إلى شيء، تجيب الذكاء الاصطناعي وصنعته. أن الذكاء الاصطناعي مهما بلغ ما بلغ لا يستطيع أن يضع فيه إدراكا ووعيا. تمام؟ نعم. هل يجوز يعني أن أقول النجار خلق هذا الباب؟ نعم، من هذه الناحية اللي هو خلق تحويل. نعم. يعني صنع يجوز. ما في كلمة خلق يعني ما في إشكالية هنا كما تقول خلق، خلقت الخلق النسبي، أنت حولت من شيء إلى شيء. لكن الخلق لله سبحانه وتعالى هو خلق إيجاد، كما في الحديث اللي هو إيش؟ أحيوا ما خلقتم. أنت سويت رسامة، رسمة نحتت، نحت، صورت صورة، والله سبحانه وتعالى يقول لك، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. نعم. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي في مسألة التصوير، في مسألة إيش؟ التصوير. نعم. الذين اسم موصول يشمل كل ما يدعى من دون الله من شجر وحجر وبشر وملك وغيره، كل الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو انفرد كل واحد بذلك لكان عجزه من باب أولى. يا رجل دي أنا يجيبونه، جيبوا دي أنا ما أستطيعونه. نعم. لذلك مسألة الاستنساخ وغيره ما استطاعوا إلى ذلك أبدا، قالوا لا نستطيع أن نستنسخ. تعرفون شو اسمه شاتا خروف ذكر عليها دولي يسمونه. نعم. نعم ضعف الطالب والمطلوب، صدق. نعم. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، حتى الذين يدعون من دون الله لو سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب الضعيف، ولو وقع الذباب على أقوى ملك في الأرض ومص من طيبه لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب، لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب. وكذلك لو وقع على طعام الذباب، كلمة الذباب أخذت من ذب آب، ذب دفعته، تدفع الذباب دفع آب يرجع لك، وسمي ذباب، ذب آب، يعني انت شايفين الذباب كيف يعني يكون لزقة هكذا. نعم. سمي ذبابا. نعم. وكذلك لو وقع على طعامه فإذا الله عز وجل هو الخالق وحده. فإن قلت كيف تجمع بين قولك إن الله منفرد بالملك وبين إثبات الملك للمخلوقين، مثل قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه، أو وقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالجواب أن الجمع بينهما من وجهين، الأول أن ملك الإنسان للشيء ليس عاما شاملا، لأنني أملك ما تحت يدي ولا أملك ما تحت يدك، والكل ملك الله عز وجل. فمن حيث الشمول ملك الله عز وجل أشمل وأوسع، وهو ملك تام. الثاني، انتم لو انتبهتم ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو تلميذ السعدي كان هو رحمه الله تعالى ومن معه من تلاميذ السعدي يهتمون بشنو؟ بأي شيء؟ بالنحو. يهتمون بإيش؟ بالنحو. لذلك حفظكم ربي ورعاكم، لا بد أن يعتني الطالب بالنحو، أن يعتني الطالب بالنحو لازم. هذا الأمر. لذلك أنتم كذلك لو تأملتم تلاميذ شيخ مقبل عندهم اهتمام بالنحو. وكان الشيخ مقبل يقول انت المهم خلص شو اسمه قطر الندر، يعني بعد قطر الندر اذا تريد تكمل الفية المالك لك ذلك، لا بد من الاهتمام بالنحو. نعم، تشوفون ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاباته وطرحه رحمه الله تعالى. نعم. الثاني أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكا حقيقا أتصرف فيه كما أشاء، وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرع وكما أذن المالك الحقيقي وهو الله عز وجل. ولو بعت درهما بدرهمين لم أملك ذلك، ولا يحل. شن إعراب أملك يا قاسم؟ شن إعراب أملك؟ ولو بعت درهما بدرهمين لم أملك ذلك. حلو، فيني آخر درس أخذنا في المضارع، أنا أعطيك نص درجة هسه، نكمل الدرجة. كمل في المضارع. دفعة لا مجزوم، المضارع مجزوم، دخول لم. لم دخول لم. تمام، ممتاز، الحمد لله، يعني جابت النتيجة الحمد لله. يلا. ولو بعت درهما بدرهمين لم أملك ذلك، ولا يحل لي ذلك، فإذا ملكي قاصر. وأيضا لا أملك فيه شيئا من الناحية القدرية، لأن التصرف لله، فلا أستطيع أن أقول لعبد المريض أبرأ فيبرأ، ولا أستطيع إبرأ إبرأ فيبرأ، ولا أستطيع أن أقول لعبد الصحيح الشحيح امرض فيمرض، لكن التصرف الحقيقي لله عز وجل. شنو إعراب امرض؟ فعل أمر. شنو بعد؟ أمر مجزوم قبل المجزوم. امرض فعل الأمر مبني لو معرض؟ الأمر مبني، مبني على ما يجزم به مضارع. نعم، جميل. أيوة. فإذا لكن التصرف الحقيقي لله عز وجل، فلو قال له ابرأ برأ، ولو قال امرض مرض، فإذا لا أملك التصرف المطلق شرعا ولا قدرا، فملكي هنا قاصر من حيث التصرف، وقاصر من حيث الشمول والعموم. وبذلك يتبين لنا كيف كان انفراد الله عز وجل بالملك. وأما التدبير فللإنسان تدبير، ولكن نقول هذا التدبير قاصر، كالوجهين السابقين في الملك، ليس كل شيء أملك التدبير فيه، وإنما أملك تدبير ما كان تحت حيازتي وملكي، وكذلك لا أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح لي هذا التدبير. وحينئذ يتبين أن قولنا إن الله عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير كلية عامة مطلقة لا يستثنى منها شيء، لأن كل ما أوردناه لا يعارض ما ثبت لله عز وجل من ذلك. كلية عامة مطلقة، إيش معنى هذا الكلام؟ هذا يؤخذ به، هذا يؤخذ المنطق. يقولون كلية عامة، وعندنا جزئية، كلية وعندنا جزئية. كلية كذلك عندنا كلية، نقول كلية موجبة وعندنا كلية سالبة. أنا راح أشرح لكم شنو معناته. هو إيش قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى؟ قال كلية عامة مطلقة لا يستثنى منها شيء، اللي هو إن الله عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير، هذه كلية عامة، كلية عامة موجبة، لذلك قال مطلقة لا يستثنى من شيء، هذه يسمونها كلية عامة موجبة. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني كلية عامة موجبة، أو خلينا نقول كلية عامة، أو كلية عامة موجبة، كقولك مثلا كل العلماء محترمون، هذه كلية ايش؟ موجبة. يعني كل عالم محترم، لكل كل عالم من هؤلاء العلماء لهم الاحترام، لهم الأدب. هذه كلية إيش؟ كلية موجبة. كلية السالبة اللي هي إيش؟ تنفي. تقول لا شيء من الخفافيش من الطيور، هذه كلية إيش؟ سالبة، يعني ما في خفاش طفاش من الخفافيش هو من الطيور. أنت هنا نفيت ذلك، هل يسمونه إيش؟ كلية سالبة. عندك تأخذ مثلا جزئية موجبة وعندك جزئية سالبة، هذه تؤخذ بالمنطق. ولذلك لا بد من من من بيان هذا الأمر حتى تعرف كلام إيش شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عندما قال كلية عامة مطلقة. طلاب الشيخ يعني يجلسون أمامه عندما يشرح يعرفون هذا الأمر. أنت لو يم الشيخ رحمه الله تعالى راح تصيله يقول الشيخ شنو كلية عامة مطلقة؟ ما معنى ذلك؟ سيشرح لك الشيخ. أما جزئية موجبة، جزئية موجبة مثلا بعض الطلاب ناجحون، هنا إيش؟ إثبات لبعض الطلاب، هذا جزئية إيش؟ موجبة. جزئية سالبة إيش تقول؟ مثلا بعض الكواكب ليست صالحة للسكن، هذا إيش؟ هذا نفي لبعض الكواكب. إيش كلية السالبة؟ هذه ترى هذه نافعة أحيانا في مجادلة إيش أهل الباطل. نعم، وإن كان هذا الأمر لا ينفع الذكي كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، لا ينفع الذكي ولا يستفيد منه الغبي. فكنت غبيا والله لو درس المنطقة من الأول للأخير أنت غبي، لكن لو كنت ذكيا راح تعرف هذا الأمر. طبيعي جدا إذا قلت كلي إيش إن الله عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير، كلية عامة مطلقة. نعم القسم الثاني. القسم الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة بأن لا تكون عبدا لغير الله، لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا أما ولا أبا، لا تعبد إلا الله وحده، فتفرد الله عز وجل وحده بالتأله والتعبد. ولهذا يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى الله هو توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عبادة. والعبادة مبنية على أمرين عظيمين، هما المحبة والتعظيم الناتج عنهما، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فبالمحبة تكون الرغبة وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي، أوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول إلى الآمر، ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم. لذلك هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إيش؟ رغبة ورهبة. أنت إذا والله تدعو بس بالرغبة يصير مثل النصارى، حب كله حب كله حب كله حب، مثل الصوفية، مثل الصوفية يذكرون لك الجنة وما بها والأعمال الطيبة ويجيبوا لك الأذكار والاستغفار إلى آخره، ثم ما ينبهون على النواهي، ما يذكرون النار إلا قليلا على استحياء. الدعوة لابد أن تكون مبنية على هذه وهذه، أحيانا تذكر النار وأحيانا تذكر الجنة، ترغيب وترهيب. إذا أنت زدت بالترغيب أخطأت، وإذا زدت بالترهيب يعني أخطأت. لابد أن توازن بين هذين الشيئين. تمام. فإذا أحببت الله عز وجل رغبت فيما عنده، ورغبت في الوصول إليه، وطلبت الطريق الموصل إليه، وقمت بطاعته على الوجه الأكمل، وإذا عظمته خفت منه، كلما هممت بمعصية استشعرت عظمة الخالق عز وجل فنفرت، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فهذه من نعمة الله عليك، إذا هممت بمعصية وجدت الله أمامك فهبت وخفت وتباعدت عن المعصية، لأنك تعبد الله رغبة ورهبة. فما معنى العبادة؟ العبادة تطلق على أمرين، على الفعل والمفعول، تطلق على الفعل الذي هو التعبد، فيقال عبد الرجل ربه عبادة وتعبدا. هنا ملحظ نبينه، هناك فرق بين العبادة والطاعة، فرق بين العبادة والطاعة، فكل عبادة طاعة، وليس كل طاعة شني عبادة، حتى لا تنخدعوا بقولي من يقول لكم عبادة إيش ولاة الأمر، لك أنتم تعبدون ولاة الأمر، بينما عقيدة أهل السنة والجماعة شني طاعة ولي الأمر، عقيدة أهل السنة والجماعة طاعة إيش الوالدين، عقيدة أهل السنة والجماعة الزوجة تطيع زوجها. مش تقول لك النسويات، نبدأ من النسويات، النسويات كالخوارج نفس الشيء، حذو النعل بالنعل، مو حذو القذة بالقذة، لا حذو النعل بالنعل، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، هذا كلام عربي فصيح يعني لا غبار عليه. النسويات ايش تقول لك، ماذا تقول لك، تقول لك عبادة الذكور، عبادة الذكور، يعني المرأة إن أطاعت زوجها قالت لها إيش أنت تعبدين الذكر. والخوارج يرمون أهل السنة، يرمون أهل السنة بأي شيء، بعباد السلاطين، لما؟ لأنه يقولون بطاعة السلطان، ولا يلزم هذا القول، إنما هذا إيش مغالطة، مغالطة، نعم هذا مغالطة يعني يمكن فيها تلطيف، لكن هذا كذب إذا ما نريد لطف العبارة، نعم وافتراء. الطاعة ليست هي العبادة، ولا يلزم منها أبدا، أنت ما يلزم، يعني ما أنت بتقول لك أنت تطيعون هذا فلان، يعني أعطيك مثال واقعي، أنت إن التزمت بقانون المرور وغصبا عليك تلتزم قانون المرور، وأتحداك إنك تكسر إشارة، راح تأكل إيش؟ تأكل مخالف، صحيح مو صحيح؟ انت عندما تطيع قانون المرور هل تعبد قانون المرور؟ مالك ابدا، يقول لك لا، تقول انا اريد التزم، الله يرحم والديك، انا ما اريد اسمع مخالف، انا اخالف على هذا الامر، هذا نظام، اليس كذلك؟ روح الى اي دوله من الدول، سل الخوارج وقل لهم ذلك، بل سل النسويات كذلك، قل لها انت تطيعين المديره في العمل، خصما عليك الطعينة، هذه عبادة له أم لا؟ لك أبدا ليست عبادة، ما هو هذا الذي نقوله؟ ما الفرق بين أنك تطيع القانون المروري وبينك تطيع ولي الأمر؟ والطاعة في المعروف، وبحاد فتنتبهون من هذا الأمر، ليس كل طاعة عبادة، ليس كل طاعة عبادة، ولكن كل عبادة طاعة، تمام؟ نعم. فما معنى العبادة؟ العبادة تطلق على أمرين، على الفعل والمفعول، تطلق على الفعل الذي هو التعبد. لو قلنا تطلق على أمرين اثنين، على أمرين اثنين، شنو يصير اثنين؟ إعراب اثنين، اثنين اسم، اعتبر توكيدا لأمرين، تمام؟ يلا تطلق على الفعل والمفعول، كيف يجي تطلق على الفعل؟ الفعل هو الفاعل، يعني باعتبار الفاعل، الفعل قال تطلق على أمرين، على الفعل أي باعتبار الفاعل الذي يفعل الفعل، وعلى المفعول على ما يقع على المفعول، نعم قال تطلق على الفعل الذي هو التعبد، تمام، فيقال عبد الرجل ربه عبادة وتعبدا، أي فعل هذا العبد، أي الفاعل، وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر إيش على المصدر تعبد، ونعرفها باعتبار إطلاقها على الفعل بأنها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وكل من ذل لله عز بالله عز به وكل من ذل لله عز به سبحانه وتعالى، ولله العزة ولرسوله، لأنك أنت إيش تكون بجنب الله، أنت ملتجئ لله سبحانه وتعالى وله. طيب قال وتطلق على المفعول، عندنا فعل على الفاعل ولا على المفعول، أي المتعبد به. في واحد قبل سنوات اسمه خالد باليمن، عندكم خالد الأنصاري تعرفونه؟ أعتقد اسمه خالد باجابر الأنصاري. واحد تعبان استشكل شيئا في تعريف العبادة، انقلبت الدنيا حتى يردون عليه، كل يرد عليه منا كل يرد عليه منا، لأنه استشكل شيئا على تعريف العبادة عند، يقول عند السلفيين، ثم هاجم شيخ الإسلام ثم وهاجم كذلك الإمام المجدد، هاجم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهاجم محمد عبد الوهاب، هي موجودة هون كتبت خالد الأنصاري خالد باجابر في مسألة تعريف العبادة، واحد يرد عليه منا واحد يرد عليه منا، لأنه استشكل شيئا على السلفيين. لماذا هو لماذا يفعل ذلك؟ يقول لك ليش أنتم ما عرفتم العبادة تعريفا جامعا مانعا؟ لماذا؟ لأنه حتى إيش يبرر ويسوغ إيش بعض أنواع الشرك. أنت إذا عرفت العبادة عكس العبادة شنو؟ راح يصير إيش؟ شرك بالله سبحانه وتعالى. وضحت؟ فحتى يسوغ لبعض القبوريين، فإن طاف أحدهم بالقبر قال لك لا هذا مو عبادة، عبادة لأن شو حكمت أنت على نيته؟ أنت ما جبت لي مباشرة أشرق لك، ماذا سيقول لك؟ يقول لك عرف لي العبادة، عرف لي العبادة. مثل الذين يخالفون منهج إيش مثلا الشيخ ربيع، يقول لك عرف لي معنى المبتدع، شنو تعريف المبتدع؟ جيب لي تعريف جامع مانع، هكذا يقولون. تمام؟ فهو إيش يقول لك؟ ماذا يقول لك المخالف؟ يقول لك عرف لي العبادة. فأنت إن قلت له تعريف العبادة باعتبار المفعول مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إيش؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن. قال لك لا هذا مو جامع مانع، هذا مو جامع مانع. تجيب له تعريف آخر، تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، هو تأله القلب بالحب والخضوع الموافق مثلا للشرع أو بالشرع. قال لك أيضا كذلك المشكلة وين يا الحبيبي؟ أن من رد عليه لا يعرف أنه لا يلزم بالتعريف أنك لا بد أن يكون جامع مانع. لماذا؟ لأن هذا عند المناطق، هذا عند المشائية اليونانية، لا بد أن يكون التعريف وأنك تتصور هذا الأمر من جميع جهة، مش لا ما يلزم هذا الأمر. ولذلك هذا هنا التعريف ببعض مثلا أفراده يصح ذلك، يصح من لم يستشكل أحد هذا الأمر إلا هؤلاء في آخرة حتى يسوغوا للناس بعض أنواع البدع والشرك. وضحات؟ لماذا؟ لأن الآن عند الرد على هذا الأنصاري إيش تقول له؟ ما يلزم أني آتيك بتعريف مشائي يوناني، ما يلزم أني آتيك بتعريف مناطقي على ضوء إيش المناطق. يقول لك لابد أن تأتي بجامع لجميع أوصافه مانع من دخول غيره عليه، هكذا يقول التعريف. هذا كنا ندرسه قديما، احنا في أي درس مثلا نجلس عند أحدهم يقول التعريف الجامع المانع كذا وكذا وكذا، هذا ليس بصحيح. ليس كل شيء لابد لك أن تعرفه تعريفا إيش جامع مانع. يقول لك كرم، أنت المفروض تتصور معنى الكرم، لا تقول لي عرف لي الكرم، جيب لي تعريف الكرم. الشجاعة، عرف لي الشجاعة، قوة القلب من الغضب، حرارة من ما يلزم. الذي يلزمك شنو؟ أنك تتصور هذا الأمر من الناحية الشرعية، وذلك بعض الناس من من من المشايخ مثلا ايش يسوي؟ يتكلف التعريف، يتكلف التعريف، وهذا الامر صراحه فيه تكلف. لذلك ابن حزم رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم نبهوا على هذا الامر، بعضهم يتكلف التعريف. طيب الرد عليه قال ايش؟ ايش ما الذي تريد؟ الى اين تريد ان تصل؟ اقول له في الرد ما الذي تريد؟ حب أنه لم يعرفوه تعريفا جامعا ثم كان ماذا؟ وضحات؟ نعم. يعني يقول لك إيش أنتم؟ أنتم عرفتوه حتى تبنون عليه بعض الأمور الشركية وترمون الناس بالشرك إلى آخره. يعني حتى يسوغ لي هؤلاء الطواف على القبور. نعم. وطبعا هو يقول لك لا أنا ما أقول هذا، أنا في الحق ما عندي شيء. لكن هذا لازم إيش؟ لازم القول ماله. نعم. وتطلق على المفعول أي المتعبد، أي المتعبد به، وهي وين؟ بهذا المعنى تعرف بما وين وتطلق على المفعول المتعبد متعبد إن شاء الله. أي المتعبد به، وهي بهذا المعنى تعرف بما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا في رسالة العبودية. والتعريف ليس جامعا مانعا كما ذكرنا في البداية باعتبار المناطق الذين يقولها. وذلك بعضهم إيش قال لك؟ لا خلاص نعرف هذا الأمر بتعريف آخر، بتعريف آخر. حتى التعريف الآخر هو تأله القلب بالحب والخضوع لله الموافق للشرع. حتى هذا التعريف يعني إيش؟ تعريف منقود لا يسلم لك المبتدع بهذا الأمر. لماذا لا يسلمون لك؟ لماذا؟ لأنه يستشكلون عليك أشياء، لكن أنت تجيب على هذه الإشكاليات، ما في حرج. لذلك لا تتكلف التعريف في الجامع المانع، لا ما تتكلف. حتى تخايش، حتى أنك لا تخاف من نقد المبتدع. نعم. هذا الشيء الذي تعبدنا الله تعبدنا الله به. تعبدنا. أو تعبدنا. نعم. تعبدنا. لا تعبدنا. نعم. هذا الشيء الذي تعبدنا أيوه صحيح الله به يجب توحيد الله به، لا يصرف لغيره، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والنذر والخشية والتوكل إلى غير ذلك من العبادات. فإن قلت: ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟ فالجواب: هناك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. لو لم هنا فإن قلت إلى غير ذلك من العبادات، نقف هنا. فإن قلت ما الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟ هذه نكملها إن شاء الله بالدرس القادم. تمام. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.